بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. خلاص بديت أنا السعدي بادئ خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف وآله وصحبه ما استخرج فكر من الدليل حكما أبلجا. نعم، قلنا أكد الصلاة والسلام بما يناسب المقام. ما الذي يناسب المقام؟ ذكر استخراج الأذهان للأحكام، وهذا هو عمل من؟ وهذا هو عمل الفقيه. ولذلك أكد الصلاة والسلام بما يناسب المقام، طالبا بذلك أي شيء؟ طالبا بذلك دوامهما. فقال وآله وصحبه ما استخرجا فكر من الدليل حكما أبلجا. والفكر حركة النفس في المعقولات، والفكر حركة النفس في المعقولات. أما حركة النفس في المحسوسات فتسمى تخييلا، فتسمى تخييلا. إيش المقصود بالفكر؟ التفكير. هناك أمور معنوية، المسائل، أمور حسية أو أمور معنوية؟ المسائل، ها؟ إيش الحسية؟ الحسية التي يدركها الإنسان بالحواس، لمس، رؤية، شم، سماع. هذه المسائل، هل منكم من شم مسألة أو رأى مسألة أو لمس مسألة؟ هذه محسوسات. حركة هذه إيش؟ هذه معقولات، هذه معقولات. حركة النفس في المعقولات تسمى إيش؟ تسمى فكرا. حركة النفس في المعقولات تسمى فكرا. لكن إنسان يريد أن يشتري سيارة، سيارة شيء من المعقولات أو من المحسوسات؟ من المحسوسات، ترى وتلمس. إيش يحرك عقله فيها؟ كيف الحركة؟ كم تحتاج من الوقود؟ كم كم كم إلى غير ذلك؟ ماذا أحتاج؟ حركة الفكر أو حركة العقل، حركة العقل أو حركة الذهن في السيارة يسمى إيش؟ يسمى فكرا أو تخييلا؟ يسمى تخييلا، لأنها من المحسوسات. وهنا ذكر الفكر لأن هذا الأمر يتعلق بالمسائل، والمسائل إيش؟ والمسائل من المعقولات لا من المحسوسات. والفكر حركة النفس في المعقولات. وعرفه بعضهم بأنه ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول، لتؤدي إلى مجهول. ترتيب أمور، على سبيل المثال هذه المسائل، إيش الأمور التي ترتب فيها؟ الأدلة التي ترتب فيها. إيش الأدلة؟ هذه المسألة التي تتحرك فيها نفس الفقيه هي من المعلومات أو من المجهولات؟ من المجهولات. لو كانت من المعلومات لما كان هناك داع إلى تحريك النفس فيها، هي من المجهولات. ترتيب الأدلة وتهيئتها حتى يصل فيها إلى حكم، حتى يصل فيها إلى حكم، هو الفكر. وعرفه بعضهم بأنه ترتيب أمور معلومة. الأدلة معلومة أو ليست معلومة؟ معلومة. ما المجهول؟ الحكم. المجهول هو الحكم. وعرفه بعضهم بأنه ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول. والدليل هذا الفكر، واضح معكم؟ والدليل لغة المرشد، دليل مرشد. دليلنا من؟ قال دليلنا فلان. إيش المقصود؟ مرشدنا، مرشدنا في الطريق. الدليل لغة المرشد، ويطلق على العلامة التي يتوصل بها إلى الشيء، ويطلق على العلامة التي يتوصل بها إلى الشيء. لأن العلامة التي يتوصل بها إلى الشيء إيش؟ مرشد إليه. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام جعل الله تبارك وتعالى إيش؟ له علامة للوصول إلى العبد الصالح. ما العلامة؟ حياة الحوت الذي كان مشويا ورجوعه إلى الماء. هناك العبد الصالح في ذلك المكان. هذا دليل أو ليس دليلا؟ دليل، لأن تلك العلامة هي التي أرشدتهم إلى مكان ذلك العبد الصالح. ويطلق أي الدليل على العلامة التي يتوصل بها إلى الشيء، وفي الاصطلاح هو كل ما يعرف به المدلول، هو كل ما يعرف به المدلول حسيا كان أو شرعيا، قطعيا كان أو غير قطعي. في الاصطلاح هو كل ما يعرف به المدلول. إيش المدلول؟ المجهول. المدلول هو المجهول، هو الذي يطلب معرفته. ما علم به المجهول أو الذي يطلب معرفته إيش يسمى؟ إيش يسمى؟ دليلا. واضح الكلام معكم؟ طيب، وفي الاصطلاح هو كل ما يعرف به المدلول حسيا كان أو شرعيا. الحسي معلوم عندكم، أو شرعيا، قطعيا كان أو غير قطعي، حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة. الحس هل يعطي نتيجة قطعية؟ الحس هل يعطي نتيجة قطعية؟ الجواب لا. العقل هل يعطي نتيجة قطعية؟ الجواب لا. إنسان على سبيل المثال إيش؟ يتذوق شيئا فيظنه كذا، فإذا هو إيش؟ فإذا هو شيء آخر. إنسان يسمع صوتا فيظنه فلانا، فإذا هو شخص آخر. إذن ولكن على مع ذلك سمي الحس دليلا، لأن الدليل إيش؟ لا يشترط فيه أن يكون قطعي. الدليل يكون قطعيا ويكون غير قطعي، يكون قطعيا ويكون غير قطعي. حتى سمي الحس والعقل والنص، والنص إيش؟ قد يكون غير قطعي وقد يكون قطعي الثبوت، إلا أن دلالته إيش؟ إلا أن دلالته ظنية، ولكن مع ذلك يسمى دليلا. والقياس وهو إيش؟ وهو أيضا إيش؟ وهو غير قطعي. وخبر الواحد وهو أيضا غير قطعي، لأن الواحد قد ينسى وقد يغلط وقد إيش؟ وقد يذهب علمه إلى غير ذلك من الأمور. وظواهر النصوص يعني النص إيش؟ من حيث الظاهر يدل على كذا، ولكن إيش؟ قد تكون هناك أمارة أو قرينة تصرفه من ذلك الظاهر إلى إيش؟ إلى معنى آخر، ولكن من حيث الظاهر يدل على كذا. ذلك الظاهر الذي يدل عليه النص دليل أو ليس دليلا؟ دليل، لأن الدليل لا يشترط فيه أن يكون إيش؟ لا يشترط فيه أن يكون قاطعا. حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة. والدليل المرجح إن كان قطعيا كان تفسيرا. والدليل المرجح إن كان قطعيا كان تفسيرا. إيش في المسألة؟ إيش في المسألة؟ كذا وكذا في المسألة، كذا وكذا، حتى اطلع المجتهد فيها على دليل قطعي، ذلك الدليل القطعي إيش؟ أصبح مرجحا لوجه على وجه. الدليل المرجح إن كان قطعيا كان تفسيرا، يسمى تفسيرا. وإن كان ظنيا، أي وإن كان الدليل المرجح ظنيا كان تأويلا. فهناك إذن إيش؟ فرق بين التفسير والتأويل. فهناك فرق بين التفسير والتأويل في الفقه. فالدليل المرجح القاطع للخلاف إذا كان قطعيا سمي إيش؟ سمي تفسيرا. وإذا كان الدليل المرجح ظنيا سمي إيش؟ سمي تأويلا. طيب، والحكم في اللغة المنع. والحكم في اللغة المنع والإتقان والفصل. والحكم في اللغة المنع والإتقان والفصل. ومنه أو من المعنى الأول وهو المنع الحكمة، وهي إيش؟ وهي لجام الفرس، وهو الجزء من اللجام الذي يكون إيش؟ الذي يكون إلى أذني الفرس. سمي إيش؟ سمي حكمة. لماذا؟ لأنه يمنع الفرس من الذهاب هنا وهناك، ويسيطر عليه إيش؟ ويسيطر عليه راكبه. ويأتي بمعنى الإتقان، يأتي بمعنى الإتقان، فيقال أحكم الشيء أي أتقنه. ويأتي بمعنى الفصل فيقال حكم في الشيء أي فصل فيه. وفي العرف والحكم في اللغة المنع والإتقان والفصل. وفي العرف، إيش المقصود بالعرف؟ العرف ما يتعارف عليه جماعة، وقد يكون عاما وقد يكون خاصا. فالعرف العام هو الذي يتعارف عليه الناس، عالمهم وجاهلهم. العرف، هناك عرف عام وهو الذي يتعارف عليه الناس، عالمهم وجاهلهم. وهناك عرف خاص وهو الذي يتعارف عليه أهل الفن أو أهل العلم، أهل ذلك الفن. فعلى سبيل المثال، جاء محمد، تعارف أهل الفن وهو النحو أن محمد يسمى عندهم إيش؟ يسمى عندهم فاعلا. واضح المسألة معكم؟ وتعارف أهل البلاغة أن محمد يسمى عندهم إيش؟ مسندا إليه. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ وفي المنطق إيش؟ تعارف أهل المنطق إيش يسمى؟ محمول أو موضوع؟ تعارف أهل المنطق أن محمد يسمى إيش؟ يسمى محمولا. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ فالعرف قسمان، العرف قسمان عندكم إيش؟ حقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة لغوية. العرف إيش؟ قسمان، عام وخاص. فالعام الذي يتعارف عليه عموم الناس، أما الخاص فهو ما تعارف عليه أهل الفن في فنهم من مصطلحات. وفي العرف أي الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. نعم، محمد مجتهد، أسندنا الاجتهاد، الاجتهاد حكم أو ليس حكما؟ حكم، أسندناه إلى من؟ إلى محمد. الجماعة حاضرون، الحضور حكم أو ليس حكما؟ حكم، أسندناه إلى من؟ أسندناه إلى الجماعة. إيجابا أو سلبا، ما المقصود بالسلب؟ النفي، السلب النفي. لم يحضر الطلاب، لم يحضر الطلاب، عدم الحضور حكم أو ليس حكما؟ إيجاب أو سلب؟ سلب، أسندناه إلى من؟ أسندناه إلى الطلاب. إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، أو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، أو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. إيش المقصود؟ إيش النسبة؟ النسبة التامة بين شيئين، النسبة التامة بين شيئين. إيش المقصود بالنسبة التامة بين شيئين؟ أي إيش؟ بين الحكم والمحكوم عليه، بين الحكم والمحكوم عليه، العلاقة. النسبة التامة بين شيئين هي العلاقة، النسبة التامة بين شيئين أي بين الحكم، بين الحكم والمحكوم عليه. وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، بعضهم عرف الحكم بهذا التعريف، إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، وهو الحكم المنطقي، وهو الحكم المنطقي. إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، أو النسبة التامة بين شيئين، هذا الحكم عند من؟ هذا الحكم عند المناطق. وفي اصطلاح أصحاب الأصول، الحكم في اصطلاح أصحاب الأصول، أثر خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير أو الوضع. أثر خطاب الله، أثر خطاب الله، الحكم هو أثر خطاب الله. أقيموا الصلاة، ما الحكم؟ الوجوب. هذا الوجوب أثر إيش؟ أثر خطاب الله، وهو إيش؟ وهو أقيموا الصلاة، أي دل عليه خطاب الله. طيب، لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إيش الحكم؟ حرمة أكل مال اليتيم، حرمة أكل مال اليتيم. طيب، هذا حرمة أكل مال اليتيم أثر أي شيء؟ أثر لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أثر خطاب الله. والمقصود بالأثر إيش؟ ما يترتب على الخطاب، ما يترتب على الخطاب من الحكم. أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أي بسبب الاقتضاء والتخيير أو الوضع. إيش المقصود بالاقتضاء؟ الاقتضاء هو الأمر، الاقتضاء هو الأمر، ويشمل الوجوب ويشمل الأمر، ويشمل الوجوب والندب والنهي والكراهة. الاقتضاء يشمل الأمر والنهي، الاقتضاء يشمل الأمر والنهي، والأمر يدخل تحته إيش؟ يدخل تحته الوجوب ويدخل تحته الندب. الأمر يكون هنا في الاقتضاء، يدخل تحته إيش؟ يدخل تحته الوجوب ويدخل تحته الندب. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ الوجوب إيش؟ أقيموا الصلاة. الندب مثلا اغتسلوا يوم الجمعة. أمر أو ليس أمرا؟ أمر، لكنه دال على أي شيء؟ دال على الندب. طيب، إذن إيش المقصود بالاقتضاء؟ الأمر والنهي، ويدخل تحت الأمر إيش؟ الوجوب والندب، ويدخل تحت النهي الحرمة والكراهة، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا إيش؟ نهي دال على أي شيء؟ ها؟ دال على الحرمة. من يأتي بنهي دال على الكراهة؟ نعم، هذا حرمة. نعم، نعم، هذا حرمة أيضا في حق النبي. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم، لا صلاة بعد العصر، منهم من حمله على إيش؟ حمله على الكراهة، لا صلاة بعد العصر، لكن هذا نهي، لا صلاة بعد العصر. نعم، نهي إيش؟ نهي حكمي، لأن النهي قسمان، حكمي وحقيقي. طيب، أثر خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير. إيش المقصود بالتخيير؟ المباح، ما استوى طرفا، هذا هو المراد إيش؟ هذا هو المراد بالتخيير، ما استوى طرفا. إيش المثال على ذلك؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا فانتشروا في الأرض إيش؟ تخيير، بإمكانك أن تنتشر وبإمكانك أن تبقى في المسجد، أو الذي يبقى في المسجد آثم بعد انقضاء الصلاة. واضح المسألة معكم؟ أو الوضع، إيش المقصود بالوضع؟ الوضع هو ثلاثة أشياء: السبب والشرط والمانع. هذا هو المراد بالوضع. هناك خطاب إيش عندهم؟ إيش خطاب تكليفي، حكم تكليفي وحكم وضعي. إيش المقصود بالحكم الوضعي؟ السبب والشرط والمانع. دخول الوقت شرط لأي شيء؟ شرط للصلاة. دخول الوقت شرط للصلاة. طيب، حولان الحول إيش؟ سبب للزكاة. بلوغ النصاب إيش؟ سبب للزكاة. بلوغ النصاب سبب للزكاة. أما حولان الحول إيش؟ سبب أو شرط؟ شرط. أما حولان الحول شرط. المانع، الحائض إيش؟ ممنوعة من الصلاة والصيام. إيش سبب؟ وجود المانع. ما المانع؟ الحيض. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، إذن هذا أثر، فهمتم إيش المقصود؟ أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله له أثر. إيش المقصود بالأثر؟ الحكم الذي يؤخذ من خطاب الله بالاقتضاء والتخيير أو الوضع، أي بسبب الاقتضاء. والاقتضاء هو إيش؟ هو الأمر والنهي، ويدخل تحت الأمر إيش؟ الوجوب والندب، ويدخل تحت النهي الحرمة والكراهة. والتخيير، والمقصود بالتخيير إيش؟ المباح أو الوضع. والوضع ثلاثة أشياء، وهي السبب والشرط والمانع. وأنتم إيش؟ وأنتم تسمعون، هناك خطاب تكليفي، أو هناك حكم تكليفي، وهناك حكم وضعي. إيش الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي الذي يترتب على أي شيء؟ على الاقتضاء والتخير. الحكم التكليفي، واجب محرم، واجب مندوب، محرم مكروه مباح، هذا حكم إيش؟ حكم تكليفي. سبب شرط مانع، هذا حكم إيش؟ هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي. فالحكم الوضعي لا يؤثر عليه الغلط والنسيان، لا يؤثر عليه الغلط والنسيان والجهل، سبب وقع خلاص. أما الحكم التكليفي إيش؟ أما الحكم التكليفي فيؤثر فيه إيش؟ فيؤثر فيه الغلط والنسيان. طيب، هذا التفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي شيء مهم. والحكم في اللغة، هذه الفقرة التي مرت عليكم فيها أشياء كثيرة. والحكم في اللغة المنع والإتقان والفصل، وفي العرف إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، وهو الحكم المنطقي. وفي اصطلاح أصحاب الأصول، اصطلاح أصحاب الأصول عرف أو ليس عرفا؟ عرف، عام أو خاص؟ خاص. أثر خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير أو الوضع، وأبلج اسم فاعل من بلج كتعب. اضبطوا هناك، الضبط عندكم خطأ أو الشكل خطأ، هناك فرق بين الشكل والضبط. الشكل إيش؟ بالحركات، أما الضبط بالحروف. فيقول إيش الشكل؟ على سبيل المثال يضع فتحة على الباء وعلى اللام أو تحت اللام كسرة ويفتح الجيم، هذا إيش؟ هذا شكل. أما الضبط أن يقول بفتح الباء وكسر اللام وفتح الجيم، هذا يسمى إيش؟ يسمى ضبطا. وأبلج اسم فاعل من بلج كتعب، ومعناه الواضح، مأخوذ من بلج الصبح إذا أسفر، مأخوذ من بلج الصبح إذا أسفر، والله أعلم. هذا الكلام في البيت وآله وصحبه ما استخرج فكر من الدليل حكما أبلجا. وبعد فالعلم بفن الفقه مندرج تحت أصول الفقه، وبعد فالعلم بفن الفقه مندرج تحت أصول الفقه. وبعد، الواو إما عاطفة، والمعطوف حينئذ قصة على قصة. الواو إما عاطفة، والمعطوف حينئذ قصة على قصة. ماذا يقصدون بقولهم والمعطوف حينئذ قصة على قصة؟ هذا تجدونه إيش؟ في الكتب السابقة، في الكتب السابقة، لا في الكتب التي تستعمل إيش؟ في التدريس الآن على سبيل المثال، الكتب الحديثة التي كتبها الأكاديميون. عطف قصة على قصة إيش؟ أي يكون قبل المعطوف جمل وبعد المعطوف جمل، فقد وقع إيش؟ فقد وقع عطف جمل على جمل، وقع عطف جمل على جمل. وقد يكون العطف عطف مضمون الجمل المتقدمة على العاطف، وقد يكون العطف عطف مضمون الجمل المتأخرة عن العاطف على مضمون الجمل المتقدمة على العاطف. هذا هو معنى قولهم عطف قصة على قصة. وبعد، الواو إما عاطفة والمعطوف حينئذ قصة على قصة. هنا إيش عندكم؟ إيش مر عليكم؟ الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مفصلا ومجملا بحسب الحكمة في إنزاله، فاستبق الأذهان في إجماله. إيش بعد ذلك؟ فسلكت عقول أهل الصدق بصادق الفكر سبيل الحق، إيش؟ وسقطت أفهام أهل الجهل بوهمها على مهاوي البطل. أحمده على الهدى مع كرمه، وأستمد شكره أحمده على الهدى مع نعمه، وأستمد شكره من كرمه، مصليا على النبي على الرسول أحمد أزكى صلاة وسلام أبدا. هذه جمل أو ليست جملا؟ جمل. بعد ذلك إيش قال؟ وبعد، فالعلم بفن الفقه مندرج تحت أصول الفقه إلى آخر ما قاله في خطبة الكتاب، إلى آخر ما قاله في خطبة الكتاب. إذن عطف قصة على قصة، ولا يلحظ في عطف القصة على القصة أن تكون الجمل إنشائية أو خبرية. لا مانع من أن تكون خبرية أو أن تكون إنشائية أو أن تكون إيش؟ إنشائية أو أن تكون إيش؟ أو أن تكون إنشائية وخبرية، لا مانع. واضح الأمر معكم؟ طيب. وإما أي الواو، وإما نائبة عن أما، وإما نائبة عن أما، وعلى هذا تكون إيش؟ وعلى هذا تكون دالة على أي شيء؟ تكون دالة على الشرط، لأن إيش؟ لأن أما شرطية، لأن أما شرطية، على هذا تكون دالة على الشرط. أما حرف توكيد، إيش؟ حرف توكيد، أما حرف توكيد مر عليكم، حرف توكيد وماذا؟ حرف شرط وتوكيد، هذه الأولى، فإن عطفت عليها غيرها فهي حرف توكيد، فهي حرف توكيد، فهي حرف شرط وتوكيد وتفصيل، وتفصيل. طيب، هذا مر عليكم في شرح بلوغ الأمل. وإما أي الواو نائبة عن أما، على ذلك إيش؟ تتضمن معنى الشرط. وأما بمعنى مهما يكن من شيء عند سيبويه، مهما إيش؟ شرطية أو ليست شرطية؟ شرطية، مهما شرطية، مهما يكن من شيء، إيش تقدير؟ مهما يكن من شيء فالعلم بفن الفقه مندرج تحت أصول الفقه. على هذا يكون الجواب إيش؟ إيش يكون الجواب؟ جواب الشرط، فالعلم بفن الفقه مندرج تحت أصول الفقه. نعم. وإما أي الواو نائبة عن أما، وأما بمعنى مهما يكن من شيء عند سيبويه، والمعنى مهما يكن من شيء بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله فهو كذا وكذا، أي فهو العلم بفن الفقه. وبعد نقيض قبل، وبعد نقيض قبل، وهي ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا، وهي ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا. إيش ظرف مكان؟ إيش المثال عليها عندما تكون ظرف مكان؟ ها؟ نعم، تقول على سبيل المثال، تقول على سبيل المثال: وقفت بعد محمد، وقفت بعد محمد، هنا ظرف إيش؟ هنا ظرف مكان، هنا ظرف مكان. وأتيت بعده، هنا ظرف إيش؟ هنا ظرف زمان. قال: وهي ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا. وقد يؤتى بها والواو التي قبلها، يجوز العطف؟ وقد يؤتى بها والواو التي قبلها، يجوز عطف؟ الواو هنا معطوفة على أي شيء؟ ها؟ على أي شيء معطوفة الواو؟ وقد يؤتى بها على الها، يجوز عطف الواو على الها؟ هل يجوز عطف الواو على الها؟ نعم، إيش الخلاف؟ نعم نعم، هذه المسألة إيش؟ مسألة مشهورة في النحو وقع فيها الجدل، وهي عطف الضمير المجرور، وهي العطف على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر، وهي العطف على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر. فجمهرة النحاة يقولون هذا الأسلوب خاطئ، والصواب أن يقال: وقد يؤتى بها وبالواو، وقد يؤتى بها وبالواو التي قبلها. ودل القرآن إيش؟ ودل القرآن على ثبوت هذا الوجه، فلا يلتفت بعد ذلك إلى من قال بخطئه. ففي القراءة حمزة: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نحن نقرأ إيش؟ تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد يحمل على ذلك إيش؟ قول الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد، وكفر به والمسجد الحرام. وقد ثبت ذلك بحروف الجر المختلفة، وقد ثبت ذلك بحروف الجر المختلفة، فدل ذلك على أنه ليس ضرورة وإنما هو اختيار، فدل ذلك على أنه ليس ضرورة وإنما هو اختيار. وقد ساق ابن سيدة في الإعراب المنسوب إليه تسعة شواهد من كلام العرب على صحة هذا المذهب. واختلفت حروف الجر العاطفة، فهي حروف لا حرف واحد، ليقال بأن ذلك من باب الضرورة. إيش قال في الألفية في هذه المسألة في باب العطف؟ وعطف خافض، ها، وعطف إيش؟ إيش الأبيات في الألفية؟ تتذكرون الأبيات في الألفية؟ وعطف، وعطف إيش؟ بلا خفض على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، يعني هو يرجح الجواز، يرجح الجواز. وعود خافض، وعود خافض لدى عطف على، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، أي يلزم أن يعاد حرف الجر. وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وقد يؤتى بها والواو التي قبلها أو مع أما الواو، وقد يؤتى بها والواو، وقد يؤتى بها، إيش هنا الكلام؟ الضمير عائد على أي شيء؟ على بعد. وقد يؤتى بها أي ببعد، والواو التي قبلها أو مع أما، فيقال إيش؟ أما بعد، يقال وبعد، ويقال وأما بعد. فالضمير في قوله بها ها عائد على أي شيء؟ عائد على بعد، أي قد يؤتى ببعد والواو التي قبلها أو مع أما، للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أي من غرض إلى آخر، فلا تقع بين كلامين متحدين، ولا أول الكلام ولا آخره، ولا أول الكلام ولا آخره، أي لا تقع أول الكلام أيضا، أما بعد وبعد لا تكون في أول الكلام ولا تكون إيش في آخر الكلام، بل تكون إيش؟ تكون بين كلامين، تكون بين كلامين، الثاني يختلف عن الأول من حيث المضمون. وإيش الفائدة منها؟ الفائدة الانتقال من الكلام السابق إلى الكلام اللاحق، أو من الأسلوب الأول إلى الأسلوب الثاني. نعم. ويستحب الإتيان بها عند الانتقال، ليس واجبا، يستحب. بالإمكان الإنسان إيش؟ والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يقول أذكر كذا وكذا أو أقول كذا وكذا، ما يحتاج أما بعد. ويستحب الإتيان بها عند الانتقال لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه ومكاتباته أما بعد، وروى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم جمع كثير من الصحابة. وفي أول من تكلم بأما بعد أقوال جمعها بعضهم فقال جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال وداود أقرب، وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب. جرى الخلاف من أول من قالها، فقيل داود، وقيل من، وقيل قس وهو الخطيب المشهور قس بن ساعدة الإيادي، وقيل سحبان وائل، وقيل كعب، وقيل يعرب. ويعرب هو الذي إيش؟ هو الذي تتصل به العرب، هو الذي تتصل به العرب العارب، هو الذي تتصل به العرب العارب، وهو من أبناء هود عليه السلام. نعم، نقف عند قوله وقوله فالعلم، أي فأقول إن العلم إلى آخره، فالفاء لتوهم أما على ما سيأتي بمشيئة الله. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الدرس كم؟ السادس. هذا الدرس السادس.